ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر. ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر. فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. ارتفعي ارتفعي ارتفعي ارتفعي ارتفعي على خل الشر ورفرفي في السهل والوعر. ارتفعي على خل الشر ورفرفي في السهل والوعر. كانت لنا الدنيا أخي حينا كانت إلى العل يا مساعينا. كانت لنا الدنيا أخي حينا كانت إلى العل يا مساعينا. ارتفعي ارتفعي ارتفعي ارتفعي تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنه. تبارك الله وسبحانه إذ أنزل الذكر وقرآنه. فسورة النحل تناجينا بوابن الهطل لتهدينا. فسورة النحل تناجينا بوابن الهطل لتهدينا. ارتفعي ارتفعي ارتفعي ارتفعي نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والساهي. نبينا الآمر والناهي قد أنذر الغافل والساهي. دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا. دعا إلى الله أعادينا وجاهد الواهي بوادينا. ارتفعي ارتفعي ارتفعي ارتفعي ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر. ارتفعي يا راية النصر وارتقبي إشراقة الفجر. فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. فأمة الخير تنادينا بأسرع السير ملبينا. ارتفعي ارتفعي ارتفعي ارتفعي, ارتفعي.